بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله وجعل الجنة مثواه في كتابه المنهج الصحيح، باب الإيمان بالبعث. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول: باب الوجوب والإيمان بالبعث. البعث هو إحياء الموتى بعدما صاروا ترابا وإعادتهم على ما ماتوا عليه، وهذا يشمل جميع بني آدم والجن وغيرهم، وهو من الأركان، من أركان الإيمان بالله جل وعلا، التي من أنكرها لا يكون مؤمنا. وقد كان بعض العرب ينكرون ذلك، أو كثير منهم، ولهذا كثر ذكره في كتاب الله جل وعلا، كما أن الفلاسفة أيضا ينكرون هذا ويقولون إن العالم لم يزل هكذا ولن يزال ولا فيه بعث. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل هذه أمور غائبة عن الناس، يعني ليست مشاهدة. وقد يأتي أمور تكون على خلاف هذا، آيات من آيات الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه صور كثيرة من البعث التي جعلها آية للناس، منها ما ذكره جل وعلا في القرآن في 5 آيات. الأولى قصة بني إسرائيل مع الرجل الذي قتل غيلة، قتله قريبه ليرثه فلم يدري من قتله، جاءوا إلى موسى عليه السلام يشتكون ذلك، فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة، إلى آخر القصة. فيها أن الله جل وعلا يقول: فاضربوه ببعضها فكذلك يحيي الله موتى، فضربوه، ضربوا الميت بعضو منها فقام حيا، فقال: فلان قتلني. هذه واحدة. الثانية قصة موسى مع من اختاره من قومه، فإنه اختار 70 رجلا من خيارهم، ولما تعنتوا قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا عن آخرهم. فصار موسى يبتهل ويسأل ربه: يا ربي، ماذا أقول لبني إسرائيل؟ لو شئت أهلكتهم وإياي من قبل هذا، اختار منهم كذا من خيارهم، ثم إذا رجعت إليهم ماذا أقول لهم؟ فلم يزل يسأل ربه ويبتهل حتى بعثهم الله جل وعلا وأحياهم له. الثالثة قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وأنى تدل على الاستبعاد، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر القصة. سورة الرابعة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحيا. الخامسة قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال لربه جل وعلا ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخره، أمره جل وعلا أن يأخذ أربعة من الطير وأن يقطعها ويخلط قطعها ويجعل كل قطعة كل جزء منها مخلوطا على جبل ثم يدعوهن، فأتينا إليه يسعين. وكذلك ما ذكره الله جل وعلا عن أصحاب الكهف فإنه أماتهم أنامهم 300 سنة ثم بعثهم، يكون ذلك دليلا على البعث. وكذلك ما ذكره الله عن عيسى عليه السلام فإنه كان يحيي الموتى بإذن الله وغير ذلك. فهذه نماذج ذكرها الله جل وعلا وجعلها لمن يشاء من عباده آية يقينية. لهذا لما قال رب العالمين لإبراهيم ألم تؤمن، لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن تؤمن بذلك، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم طلب اليقين الذي لا يتطرق إليه شيء من الشك، فأراه جل وعلا ذلك. وهذا كذلك، هذه الأمور من شاهدها ثم أخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله وإطباقهم على ذلك، ثم كما يقول العلماء إن البعث دل عليه العقل والعدل والشرع والإجماع، إجماع الرسل والأمم. أما العقل فإننا نشاهد الإنسان يكون ظالما يظلم غيره ويأخذ ماله ويضربه ثم يموت ولا يأتيه عذاب يأخذ منه الجزاء، فهذا لا يمكن إلا أن لا يمكن إلا أن يجزى بما يستحق. فلما لم يحصل له شيء في الدنيا دل على أن هناك حياة أخرى يجزى بها الظالم وكذلك المحسن. ثم باقي كتب الله ورسله، فالبعث الله جل وعلا خلق بني آدم للبقاء ولم يخلقهم للفناء، فليس هناك فناء، وإنما ينتقلون من هذه الدار إلى دار أخرى. وسمي لبسهم في القبور يعني بعد موتهم إلى حياتهم الأخروية سمي برزخ. والبرزخ في اللغة الحاجز بين شيئين، فهو بين حياتين، فالحياة الدنيا حياة قصيرة وزائلة وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالموت لا بد منه ولا أحد يشك فيه، ولكن البعث هو الذي يشك فيه، ثم الجزاء. فالمقصود أن البعث أمر محقق لا يجوز أن يتطرق إلى الإنسان فيه شك، أمر يقيني دلت عليه النصوص ودلت عليه العقول والفطر والوقائع التي تحدث في الأرض، فوجب الإيمان به على حسب ما أخبر الله جل وعلا به. ثم ليس الموت نهاية، وإنما الموت حياة أخرى ينتقل فيها الإنسان إلى حياة برزخية غيبية لا نعرف حقيقتها، الله أعلم بها. ولكن الرسل جاءت بأمور بينة واضحة في هذا، رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب وفيه سؤال الإنسان يسأل كما سيأتي. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كلمة زعم تأتي في اللغة يقصد بها الكذب والشيء الذي على خلاف الحقيقة، فزعم الكفار هنا كذب ظاهر، لهذا قال زعم الذين كفروا، يعني كذبا وزورا بهتانا ليس لهم عليه أي دليل أن لن يبعثوا. وقد أخبر الله جل وعلا أن مبدأ الأمور ابتدائها أصعب من إعادتها، وأخبر جل وعلا أن الذي يخلق الكبير العظيم لا يعجزه الحقير الصغير. قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فيجب أن يستدل بهذا. ثم قال: قل بلى وربي، أمره الله جل وعلا أن يقسم بالله جل وعلا أن هذا واقع، وهذا جاء في 3 آيات في كتاب الله أن الله أمره أن يقسم، هذه إحداها. والأخرى قوله جل وعلا: يستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق، أمره كذلك. وكذلك في سورة سبأ أمره أن يقسم على البعث كما في هذه الآية. فإذا معنى ذلك أن القسم مطلوب إذا كان الأمر فيه إحقاق حق وإزهاق باطل كما في هذا. قل بلى وربي يعني أنه واقع، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني تخبرون بأعمالكم دقيقها وجليلها، والذي يخبركم بها خبير عليم هو الله جل وعلا. وهذا بعثهم يكون كلهم في آن واحد، وإنباؤهم وإخبارهم كذلك في وقت واحد، والله جل وعلا سريع الحساب، فيحاسب الخلق كلهم كأنه يحاسب شخصا واحدا، ولا يشغله هذا عن كلام هذا وتقريره، لأن أعماله جل وعلا فعله على خلاف ما نعهدها ونعرفها، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله تعالى وتقدس. ولهذا قال جل وعلا: وذلك على الله يسير، يعني أنه سهل ميسور. وقد جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا تفصيلا دقيقا كأن الإنسان يشاهده، وهي كثيرة جدا. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، هذا الموضع الثاني الذي في سورة سبأ. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذه الآية الأولى فيها، لأن الساعة المقصود بها النفخ في الصور، الساعة التي تكون هي آخر حياة هذه الدنيا. النفخة الأولى في الصور لا يبقى بعدها حي، إذا نفخ في الصور كما قال الله جل وعلا: صعق من في السماوات ومن في الأرض، صعوقهم هو صعوق الموت، لا يبقى حيا. أما الأموات فهم لا يحسون بها، وإنما هذا لمن كان حيا. فسميت ساعة لأنها هي وقت محدد هو آخر الدنيا ومبدأ الآخرة، وكذلك هي في لحظة، أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب عند الله جل وعلا. والنفخ في الصور القول الصحيح أنه مرتان كما دل على ذلك كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لم يأتي فيه ثالثة، قال أخرى. يقول جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة هي الأولى والرادفة هي النفخة الثانية. وقد جاء في حديث طويل رواه ابن جرير وغيره أنها ثلاث نفخات، وهو الحديث الذي يسمى حديث الصور، ولكنه حديث غير ثابت ولا يعارض كلام الله جل وعلا. وكذلك الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفيه أحاديث غير هذا كلها تصرح بأنها نفختان. أما ما ذكر في كتاب الله في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فلم ينفع يذكر بعدها شيء، ولهذا زعم بعض المفسرين أن هذه نفخة ثالثة، فالله أعلم. فالظاهر أنهما نفختان فقط، أما هذه الفزع يجوز أن يكون أولا أنها تمتد فإذا بدأ فزع الناس ثم يموتوا، فيكون المقصود بها الأولى. فقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، ذكر الله جل وعلا القول عن الكفار فرده بأنه باطل، قال: قل بلى وربي لتأتينكم. فهم يزعمون الساعة يعني بعثهم، وقد كانوا ينكرون هذا تماما، فيأتي أحدهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم بعظم رفات ثم يفته بيده ويقول: تزعم أن الله يحيي هذا؟ فيقول له جل الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم سيحييه ثم يضعك في جهنم، يحييك بعدما تموت ثم تكون في جهنم. فهذا من العجيب، كيف يعلمون أن الله خلقهم وأن الله يخلق الحيوانات ويخلق كل شيء وهم يشاهدون خلقهم ثم ينكرون الإعادة؟ فالإعادة كما أخبر الله جل وعلا أنها أهون، وله المثل الأعلى، أهون عليه وهو المثل الأعلى. فالله لا يعجزه شيء، ولكن الإنسان جهول ظلوم. لهذا قال: لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني الأجزاء التي تتحلل وتتفرق في التراب وقد تكون رمادا وقد تكون متحولة غير ذلك، يجمعها فيبعثه كما مات. فكل ميت يبعث على الصورة التي مات عليها حتى يعرفه من يكون له عليه حق فيطالبه بحقه. ولهذا جاء: من مات على شيء بعث عليه، في الحديث. وقوله لا يعزب يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك يعني من مثقال الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين، يعني إنه مسجل كتبه الله قبل وجوده، لأنه عالم بكل شيء تعالى وتقدم. وقوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا في الذين يظلمون الناس في شيء من حقهم. قال جل وعلا: ويل للمطففين. والتطفيف هو بخس الكيل والوزن. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كان لهم الحق أخذوه كاملا استوفوا، أما إذا كان الحق عليهم فإنهم ينقصون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني صار الكيل منهم، يعني مطلوب منهم، نقصوا المكيال والميزان، طففوا. والتطفيف هو النقص، نقص الشيء الواجب. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون الكيل. ثم قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني ما علموا هذا وتيقنوه، فإن هذا واقع فسوف يبعثون ثم يسألون عن هذه الأعمال التي يعملونها في يوم لا يجدون مفرا ولا محيصا. فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، هذا اليوم العظيم حينما يجمع الخلق يجازون بأعمالهم. ثم ذكر الحديث، قال عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد إلى آخره، يعني أنه لا يكون من أهل الإيمان وأهل النجاة من العذاب في الدنيا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله بعثه بالحق الذي يجب أن يتبع ويؤمن به، ويؤمن بالموت والبعث. أما الموت لا أحد ينكره، وكل يعلم أنه سيموت لأنه يشاهدونه، وكذلك يؤمن بالقدر، وسيأتي الكلام في القدر. نعم. باب الإيمان بنعيم القبر وعذابه. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. متفق عليه. هذا من الأمور التي يجب الإيمان بها والاستعداد لها، أن يكون الإنسان يعمل العمل الذي ينجيه من عذاب القبر. والقبر اسم لما بعد الموت، سواء قبر الإنسان أو ألقي في البحر أو احترق أو أكلته الطيور والسباع أو غير ذلك، كل من مات سيلاقي عذاب القبر أو نعيمه. وقد ذكر الله جل وعلا أن هذا يبدأ، العذاب والنعيم يبدأ قبل خروج الروح من البدن ثم يستمر. وقال جل وعلا لما قسم الناس إلى قسمين، وفي آية أخرى قسمهم إلى ثلاثة أقسام، قال في الأقسام الثلاثة، فلولا إن كنتم غير مدينين في يعني حضور الروح ترجعونها، يعني ترجعون الروح، هذا أحد لا يستطيع. ثم قال في التقسيم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فجعل أهل الحق قسمين: قسم مقرب وآخر صاحب يمين. وأصحاب اليمين قال: سلام لك من أصحاب اليمين، يعني إنهم سالمون من العذاب، أما المقربون فهم يستقبلون بروح وريحان جنة نعيم. الله لا يضيع لديه عمل. أما لما ذكر القسم الذي هو أهل السعادة، وأنه يبدأ في الدنيا، قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا القول يسمعونه قبل أن تخرج أرواحهم من أبدانهم، وهم على فرشهم بين أهلهم يطمئنونهم، يقولون: لا أبشروا، لا تخافوا مما أمامكم، ولا تحزنوا على الشيء الذي تخلفونه من أولاد أو مال أو بيوت أو غير ذلك، فإنكم سوف تنسون حينما تشاهدون نعيم الله جل وعلا. أما القسم الثاني، نسأل الله السلامة، قوله جل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا يقولون لهم في حالة الاحتضار وأرواحهم لم تخرج بعد، ويحضرون عندهم والملائكة غائب ما يشاهدون، فهم يخاطبون المحتضر فيسمع خطابهم ويشاهدهم، والحاضرون لا يسمعون شيئا ولا يرون شيئا. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها تقبل التوبة ما لم يعاين. توبة العبد تقبل ما لم يعاين. يعاين إيش؟ يعاين الملائكة إذا جاءوا إلى قبض روحه، إذا عاينهم خلاص انتهت الحياة، معناه أنها يأس من الحياة، فأصبح في حكم الآخرة، والخلق في الآخرة كلهم يؤمنون لأنهم يشاهدون الأمر الواقع، ولكن ما ينفع. فالإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالأخبار التي جاءت بها الرسل وأخبر بها الله جل وعلا. فهذه أمور لا بد أن نعايشها، لا بد، فيجب على العبد أن يستعد لهذا الأمر، لا يتعرض لعذاب الله جل وعلا. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب عذاب القبر، أو أسباب، وأسبابه الجهل وكذلك المعاصي، ولكن بعضها ذكر صراحة. جاء في حديث المنام الذي صححه حافظ المنذري وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن صلاة الفجر على العادة التي اعتادها، فلما خرج وصلى صلاة تجوز بها قال لأصحابه: أماكنكم؟ أخبركم بالذي حبسني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قام وصلى ما شاء الله من صلاته التهجد، يقول: ثم نمت فآتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق، فانطلقت معهما. يقول: فأتينا على رجل وعلى رأسه آخر معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فاه إلى أذنه ومن منخره إلى أذنه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إذا شقه الأول قد عاد كما كان فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل نائم وعنده رجل معه حجر كبير فيثلغ رأسه ثم يتدهدها الحجر فيتبعه، فإذا أخذه وعاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيصنع به كذلك. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر كالدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجرا وهكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على بناء شبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفيه رجال ونساء عرات، فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون ويضوئون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال ينطلق. ثم ذكر أشياء ثم فسروا له ذلك. قالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه من فاه إلى قفاه ومن منخره إلى أذنه، فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، هذا عذابه يعني في القبر. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فذلك الرجل يأخذ القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، هذا عذابه. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر الذي شبه الدم فذلك آكل الربا، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما النساء والرجال العرات الذين في شبه التنور فأولئك الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عباس يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول يعني لا يتنزه منه. فإذا مثلا النميمة وما ذكر في الحديث كلها من أسباب عذاب القبر، وله أسباب كثيرة جاءت النصوص بها، فيجب على العبد أن يبتعد عن ذلك، والله جل وعلا لا يظلم أحدا ولكن العباد يظلمون أنفسهم. والأدلة على ثبوت عذاب القبر كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوف تعلمون هنا كلا سوف تعلمون إذا صرتم في القبور سوف تعلمون جزاءكم ثم تعلمون عند البعث إنكم سترون النار يقينا. وقال جل وعلا فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. كل مفسرون العذاب الأدنى هو عذاب القبر على أشهر أقوال المفسرين، والعذاب الأكبر هو عذاب النار، في آيات كثيرة دلت على ذلك. أما الأحاديث فهي صريحة وواضحة بهذا، وهي كذلك كثيرة. وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه صريحة، الآية صريحة في أن هذا يحصل لهم في الدنيا بكرة وعشية، لأنه قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عذاب جهنم، نسأل الله العافية. ويكفينا في هذا آية من آيات الله وحديث من حديث رسوله. وفي هذا الحديث الذي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني يعرض له مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يعني أنه يشاهده، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وفي حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وفيه أن الإنسان إذا كان في انقطاع، إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا قبل من الآخرة، نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فجلسوا منه مد البصر، فيأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. يقول: فتخرج من فيه تسيل كما تسيل قطرة الماء من في السقاء بسهولة يعني، فلا يدعونها طرفة عين حتى يأخذونها ويضعونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، يصعدون بها إلى السماء، ويخرج لها كأطيب نفحة ريح مسك وجدت. وكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا: من هذا الروح الطيب الجسد الطيب؟ فيقولون: فلان بأحسن أسمائه، فيصلون عليه يعني يدعون له إلى أن يصلوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا لهم: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما إذا كان فاجرا فإنها تنزل ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط من النار وكفن من النار، والحنوط هو الشيء الذي يوضع على مغابن الميت حتى لا يسرع إليه الفساد، ويجلسون منه مد البصر، فينزل ملك الموت ويخاطبه يقول: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده وتتشبث بأعصابه، يقول فيجذبها كما يجذب السفود من الصوف المبلول، السفود الحديدة التي يشوى بها اللحم، إذا كانت قد اشتدت حرارتها ثم أدخلت في صوف المبلول يتلعمت عليها الصوف، يتلهمد عليها، فمعنى ذلك أنها الروح لما أخبرت بالعذاب تتشبث باللحم والأصل فتجذب بقوة، ثم لا يدعونها بيده طرفة عين حتى يأخذونها ويضعونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج لها أخبث رائحة وجدت، نسأل الله. فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا: من ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان أقبح اسمائه. فإذا بلغوا السماء أغلقت أبواب السماء دونها، وقرأ صلى الله عليه وسلم قوله: الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. صحيح أن المقصود الجمل هو الجمل الذي ولد الناقة، وهذا علق على شيء مستحيل، كيف يمكن يدخل الجمل في جيب الإبرة؟ يعني أن هذا أمر لا يمكن. ثم تغلق عنها أبواب السماء وترسل. يقول فقرأ قوله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكل هذه الأمور وهم يغسلون ويصلى عليهم فإذا وضعوا في قبورهم وعيدت إليهم أرواحهم وجاءت الملائكة تسألهم. ثم كل الشاهد المؤمن الصالح يأتيه إذا وضع في قبره بعد السؤال الملكان يسألانه يقول من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيجيب فيقال فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان قد علمنا. ثم يفتح باب إلى الجنة باب إلى النار، فيقال انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، ما وقد أنا آمنت فانظر إلى مكانك في الجنة. فيسأل ربه يقول اللهم أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومسكني. وأما الفاجر فإنه يسأل فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، فيضرب بمطراق من حديد يلتهب قبره عليه نارا نسأل الله العافية. ثم يبعث يفتح له باب إلى الجنة ويقال انظر إلى مكانك لو أمنت بالله، أنه وقد كفرت بالله فانظر إلى مكانك في النار، فيأتيه من لهبها وحرها وسمومها في قبره، كما أنه يأتي المؤمن من نعيم الجنة وهو في قبره. وكل هذا بقدرة الله جل وعلا وليس ذلك بمستحيل، بل هو واقع، وهو واقع ولكنه غيب، وقد يظهر شيء لبعض الناس من هذه الأمور ويشاهدونها، هذا كثير ما يشاهد، حتى لو لم يشاهد فالإيمان به واجب لأن النصوص دلت على ذلك. فالمقصود أن القبر حياة ولكنها حياة أخروية، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن قوم من المؤمنين أنهم يطعمون يأكلون ويشربون في قبورهم، ونهانا أن نقول للشهداء إنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنا أعرف يعني هذه الحياة حياتنا الله أعلم بها. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون، معنى يرزقون أنهم يتمتعون يأكلون ويشربون. هذا في الشهداء، وحياة الأنبياء أكمل وأتم، والله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الشهداء منهم من يبقى طريا وقتا طويلا وقد يستمر والله أعلم. فقوله في هذا الحديث إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، مقعده يعني مسكنه الذي يسكن فيه إما في الجنة أو في النار، لهذا قال إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني يشاهده وهو في قبره، وكل يوم يشاهده مرتين في الصباح وفي المساء، قال هذا مكانك، وهذا من النعيم، نوع من النعيم. وإن كان من أهل النار فكذلك، يقول انظر إلى مكانك في جهنم إذا بعثك الله جل وعلا، وهو كذلك في الغداة والعشي، قال هذا مقعدك حتى يبعثك الله، يعني إذا بعثك الله تصل إلى ذلك المكان. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل القبور يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. هذا شوهد كثيرا، الذين مثلا يشاهدون البهائم في المقابر يشاهدون أنها أحيانا تفر ولا يدرى ماذا تفر من إيش، لم يسمع شيء، تفر أشد الفرار تهرب، فهي تسمع الصياح وتسمع العذاب في القبر، ولكن الجن والإنس لا يسمعون شيئا لأنهم هم المقصودون. ولو سمعوا ذلك مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يتدافنوا. لهذا جاء في الحديث لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. هذا مصائب، لأنه أمر فظيع جدا، وعذاب الله شديد ولكن رحمته واسعة. وإذا كان مؤمن فلا يخاف ولا يحزن، فهو مطمئن وواثق برحمة ربه جل وعلا. وهذا العذاب الذي يكون في القبر يكون من الجزاء، وقد جاء أن الإنسان قد مثلا لا يصل إلى عذاب النار لأسباب كثيرة، منها المصائب التي تصيبه في الدنيا تكون كفارات له، ومنها صلاة المؤمنين عليه وشفاعتهم له. وقد ثبت في من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا وشفعوا فيه أن الله يشفعهم فيه، وهذا أيضا من رحمة الله. ومنها دعوة المؤمنين، كم من الدعاء المؤمنين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كلنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، كم دعاء كثير جدا. فهذا أيضا من أسباب وقاية العذاب. ومنها دعوة الملائكة وصلاتهم على المؤمنين، ومنها عذاب القبر فإنه يكفر به على الإنسان، وليس عن كل حد، بعضهم قد لا يكفي. ومنها رحمة أرحم الراحمين جل وعلا، ومنها الشفاعات، فإنها ثبت أن الأطفال يشفعون والملائكة تشفع والأنبياء يشفعون ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع والمؤمنون يشفعون بعضهم لبعض. وجاء في الحديث الصحيح أنهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناشدة لي من الحق يتبين لأحدكم من المؤمنين حينما يناشدونه في إخوانهم الذين ألقوا في النار، يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا، حتى يقول جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من رأيتموه منهم. والله جل وعلا حرم على النار أن تأكل آثار السجود من بني آدم. وهذه أمور عجيبة وأمور غيبية، وإلا كيف يذهبون إلى النار يخرجون؟ هل أحد يستطيع أقرب النار؟ ولكنها آيات. لهذا يقول جل وعلا في مساءلة بعض أهل الإيمان في الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أنك لمن المصدقين، يعني في البعث والجزاء، ثم يقول هل أنتم مطلعون، يعني هل أنتم مطلعون معي في النار وهو في الجنة، كيف يعني يطلع في النار وهو في الجنة؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فصار يخاطبه يقول تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخر. وجاءت المنادات كما أخبر الله جل وعلا حينما تدخل الأمم ويلعن بعضها بعض، كلها تدخل في النار، ثم ينادي أهل الإيمان أهل الشقاء، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، إلى أن قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فهي أمور عجيبة وقدرة الله فوق هذا. فالمقصود أن المؤمنون يذهبون إلى النار ولا تضرهم، والنار فيها ملائكة كرام يوقدونها ويعذبون من فيها ولا تضرهم، وإذا شاء الله جل وعلا ألا تضر ما تضر، ولهذا جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. فقوله إن أهل القبور يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، البهائم لأنها لم تكلف ولم تخاطب فصارت تسمع، وهذا معنى ما جاء في الحديث الثاني أنه إذا ضرب يعني الذي في القبر معذب صاح صيحة يسمعه كل من يليه، وفي رواية يسمعه الشجر والبهائم إلا الجن والإنس. الجن والإنس إنهم المقصودون بهذا المكلفون، وكلفوا بأن يؤمنوا بأن هذا حق وواقع، وهو مجرد خبر يخبرون به، إذ لو كشف لهم لكانوا سواء في الإيمان، ولكن الناس في الأخبار ليسوا سواء، واحد منهم مثلا قد يتشكك ولو شكك لشك، وآخر لا يتيقن ويعلم أن هذا حق، وإذا جاءه من يشككه لا يقبل الشك. نسأل الله جل وعلا أن يقينا عذاب القبر والدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. باب ما يسأل عنه العبد في قبره. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول: ما كنت تعبد؟ فإن هداه الله قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. فما يسأل عن شيء غيرها بعد، فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال: هذا بيتك، كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيراه. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: اسكن. قال: وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقوله الناس. فيضربه بمطراق بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. رواه أبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر. متفق عليه. ما قال: باب ما يسأل عنه العبد في قبره. الأسئلة التي ستأتي كثيرة، ولكن هذا في القبر قبل السؤال عن الأعمال التي تكون في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل إنسان سيسأل، ولكن هذه الأسئلة أسئلة عن الأصول التي ماتوا عليها، فيكون لها ما يترتب عليها بعد، يعني إما أن يعذب وإما أن ينعم، هو على ما خرج عليه من الدنيا. وقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يدلنا على أن الآخرة أيضا فيها مزالق وفيها سؤالات وفيها تثبيت وفيها مزلة، قد لا يثبت فيهلك. ولهذا قال: ويضل الله الظالمين. والضلال عدم السير في الطريق الصحيح، يضل فيهلك، ويفعل الله ما يشاء، الأمر كله بيد الله، والعباد كلهم عبيد الله يتصرف فيهم كيف يشاء، ولكن ربنا حكم عدل لا يظلم أحدا حبة خردل. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني مثقال الذرة إذا زاد له عن سيئاته هذا القدر ضاعفها الله له وأدخله بها الجنة، هذا فضل الله جل وعلا. فالتثبيت عند السؤال، والسؤال الملكين الذي وكلهم الله جل وعلا بسؤال المقبور. وعند العلماء أن كل ميت يكون مكلفا يسأل، كل مكلف يسأل، واختلف في غير المكلفين مثل الأطفال، والأطفال لم يكلفوا، الله أعلم. فالتكليف لمن كان عنده عقل وكان أهلا للإئتمار والانتهاء، أما من كان غير عاقل سواء كان طفلا أو كان عقله ذهب فهذا لا يكلف، لأنه كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستفيق، والمجنون، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يستفيق. فإذن التكليف للمكلفين الذين كلفوا بالعقل وبلغوا حد الرشد، فهؤلاء يسألون في قبورهم كما يسألون في المواقف، ثم الله يثبت من يشاء ويضل من يشاء. ثم ذكر الحديث عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرآنهم. هذا فيه إثبات الحياة، حياته إثبات السماء، هذا يجب أن يكون على ظاهره، نؤمن به كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع. ولهذا يسأل ويجيب ويتكلم وينعم ويألم، فهي حياة صحيحة، حياة حقيقية. وقوله يسمع قرع نعالهم هذا عام في القبور، وليس معنى ذلك أنه إذا سمع أنه يدعى وأنه ينفع، بل هو مرتهن في أعماله، ما يملك مثقال ذرة تزيد في حسناته ولا مثقال ذرة ينقصها من سيئاته، فهو بأحوج ما يكون من إلى أخ له يدعو له أو يتصدق عنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا شرعت زيارة القبور والسلام عليهم والدعاء لهم لأمرين: أحدهما أن الزيارة تذكر الإنسان، القبور تذكر، يعني يتذكر أنه سيصير إلى هذا القبر مثل ما صار من سبقه إليه. الأمر الثاني أن يحسن إلى الميت، يدعو له، يسلم عليه ويدعو له. أما أن تقلب القضايا فيصبح الذي مثلا يذهب إلى القبر يسأل المقبور ويستنجد به ويستشفع به، هذا خلاف ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، هذه تكون زيارة شركية بدعية ضلال. فقوله إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، يعني حينما يتولى عنه أصحابه يسمع طرع نعالهم وهم يمشون، عند ذلك يأتيه الملكان يقولان، يعني السؤال حدد هنا ما كنت تقول في هذا الرجل، وفي الحديث الثاني ما كنت تعبد. فإذن السؤال عن المعبود وعن العبادة ما هي، بأي شيء، يعني ما هو الدين الذي تتعبد به، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ثلاث أسئلة فقط. أما السؤال الرابع الذي قوله وما يدريك، فهذا تبع لهذه الأسئلة، وما يدريك يعني معنى أنه لا بد من الدليل. يقول قرأت كتاب الله وأمنت به، عند ذلك ما يسأل بعدها. يقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقدم العبد على الرسول، عبد الله ورسوله، لأنه ليس له مع الله شيء، فهو عبد تعبده الله جل وعلا وكلفه برسالته وإبلاغها إلى عباده، ولا يعبد ولا ليس له من الملك شيء مع الله تعالى وتقدس، فهو عبد تعبده الله بتكليفه وأمره ونهيه، وكذلك أكرمه برسالته فبلغها إلى عباده. فيقال يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال يعني الملائكة تقول انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا، يعني يرى المقعدين، المقعد في الجنة والمقعد في النار وهو في قبره. أما المؤمن عند ذلك يغتبط ويفرح ويصير مطمئن ويصير في نعيم، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، لا دريت يعني ما علمت ولا رجعت إلى فكرك وعقلك ونظرت إلى الأدلة التي تحيط بك، ولا تليت يعني ما تلوت كتاب الله وآمنت به، يعني أنك فرطت وانحرفت وأعرضت، ثم يضرب بمطرقة من حديد، يعني يضربه الملك ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة. وقوله فيصيح صيحة معناه أنه في حياة يألم، وكذلك يتكلم، ولكن هذه الصيحة ما يسمعها إلا غير المكلفين. وقوله من يليه يعني من يلي قبره قريبا من قبره. وقوله إلا الثقلين يعني الثقلان الجن والإنس، المكلفون لا يسمعون ذلك لأنهم هم المعنيون كما سبق. إذا لو سمعوا هذا لذهب الحكمة في الإيمان بالأخبار الغيبية. وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وقوله عنه يعني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك. وفي بعض الأحاديث ملكان قالوا لهما منكر ونكير. وهنا ما فيه تسمية الملك، وقد ضعف بعض العلماء كلمة منكر ونكير، فيقول: ما كنت تعبد. هذه مسألة ثالثة. والسبق أنه يسأل عن نبيه وعن معبوده، وهذه مسألة أخرى ثالثة. قال: ما كنت تعبد، يعني بالتعبد ما هو تعبدك، لأنه يسأل عن دينه وعن معبوده. فإن هداه الله قال: كنت أعبد الله، لأن العبادة لا بد أن تكون في شيء. العبادة ليست بالرأي، ليست بالتقليد، ليست بالأوضاع التي يتعرف عليها الناس، لابد أن تكون عبادة جاءت بها الرسل. لهذا نقول تضمن هذا السؤال عن ما يتعبد به، إن كان نصا في السؤال عن المعبود، لأن العابد لابد أن يتعبد بشيء، والعبادة لابد أن تكون بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول الأسئلة ثلاثة: يسأل عن المعبود وبأي شيء يتعبد، وعن الذي جاء بالعبادة، لأن العبادة توقيفية، يعني يجب أن تكون موقوفة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون بالبدع وتكون بالآراء وبما يتواضع عليه الناس. فقال: فإن هداه الله قال: كنت أعبد الله. يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل. فهذه إشارة في هذا الرجل لا بد أنهم عينوه، يعني الذي بعث فيكم. لهذا جاء في نفس اللفظ هذا أنه يقول أن له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فيقول: هو عبد الله ورسوله، مثل ما سبق في الحديث الأول، قدم لفظ العبودية على الرسالة، هو عبد الله، ما يدل على توحيده وموحد. فما يسأل عن شيء غيرها، يعني أنه يقتصر على هذه الأسئلة. فما يسأل عن شيء غيرها بعد، يعني في قبره، ولا يلزم أن يكون لا يسأل مطلقا، فإنه قد يسأل حينما يبعث، كما جاءت النصوص بهذا. وفي حديث رواه الترمذي وغيره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. هذه المسائل الأربع كل واحد يسأل عنها، وهي مسائل لا تترك شيئا. العمر، لأن العمر في الحقيقة هو حياة الإنسان، يعني كونه يستعمله في الطاعة أو يستعمله في المعصية. إن استعمله في الطاعة فهذا الذي خلق له وهو السعيد بذلك، أما إذا ضيعه فهو مسؤول عنه. كيف تضيع عمرك؟ أما إذا استعمله في الشقاء نسأل الله العافية، فهذا معناه أنه يتزود إلى جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية. ثم يقول: فينطلق به إلى بيت كان له في النار. معناه أنه يعني فيه انطلاق وفيه تصرف، ويجوز أن يكون انطلاقا أنه يفتح له كما جاء في الحديث فقط، يفتح ويشاهد، فيشاهد البيت في النار، وهذا أيضا من قدرة الله جل وعلا وهو في قبره. ويقال انظر هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيراه. وهذا الدليل على أن الأمر كله بيد الله. ما هو الإنسان الذي عصم نفسه؟ هو الإنسان الذي يعني آمن بقوته وبقدرته وبعلمه، بل هذا من فضل الله، الله تفضل عليه فجعله مسلما، وتفضل عليه فجعله عاملا. لهذا قال ولكن الله عصمك ورحمك، فكنت مسلما وعملت بما أمرك الله به، فتمام من رحمة الله أنه أبدلك هذا البيت الذي لو كنت كافرا، البيت الذي في النار، أبدلك به بيتا في الجنة. ثم فيقول دعوني أذهب فأبشر أهلي، يقال له اسكن، يعني اسكن في قبرك لما في ذهاب. هذا دليل على الحياة القبر، وعلى أن فيه أسئلة وفيه فرح وفيه ترح، فيه عذاب وفيه علم. قال وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره، ينتهره يعني كلام شديد، يقول له ما كنت تعبد، يعني بقوة وانتهار، يقول لا أدري. يقال له لا دريت ولا تليت كما سبق، يعني أنك ما استعملت عقلك والآيات التي تحيط بك، وآمنت بالله جل وعلا، وعملت لما خلقك الله له، ولا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأطعته، وقرأت ما جاء به من الوحي وتلوته، يعني أنك فرطت وقصرت وتركت الواجب عليك. أتى لا دريت ولا تريت، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول كنت أقول ما يقوله الناس، فلا بد من الجواب، فيضربه بمطراق بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين، الخلق كالسبقة تقييدها أنه ما يليه من يليه، ومع ذلك الشجر والحجر والبهائم هي التي تسمعه، أما بنو آدم والجن لا يسمعونه وإن كانوا بجواره. وقد يخرق الله جل وعلا هذه العادة فيسمعون شيئا من ذلك، وقد ثبت في قضايا كثيرة سماع عذاب القبر وكذلك مشاهدة نعيمه في قضايا كثيرة، وألف العلماء فيها مؤلفات. الحافظ ابن رجب رحمه الله له كتاب سماه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور.